ثم انتقل إلى النكاح فذكر فيه مسألة، قال: فصل النكاح، أوجب النكاح لمن يخاف دونه السفاح. متى يكون النكاح واجبا على الإنسان؟ إذا كان يخاف بترك النكاح الوقوع في الحرام يجب عليه، لأن ترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ نعم. ثم انتقل إلى قاعدة فقال: يحرم إقدام من المكلف على أمور حكمها لم يعرفه. لا يجوز للمكلف أن يقدم على معاملة أو عبادة أو عقد حتى يعلم الحكم فيه، لا يجوز إقدامه على ما لا يعرف حكمه. قال: ويحرم إقدام من المكلف على أمور حكمها لم يعرفه. قبل أن تتعامل اسأل، قبل أن تحج تعلم أحكام الحج، قبل أن تصلي مثلا تعرف أحكام الصلاة، وهكذا. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. وقد حكى بعض العلماء الإجماع على هذا. قال ابن عاشر في كتابه منظومته، قال: ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم. فلا يقدم الإنسان حتى يعرف. إذا عرفت حكمها وعرفت أنها حرام تجنب، عرفت أنها واجبة أو جائزة لا بأس افعل، ما عرفت الحكم توقف حتى تعرف الحكم. ثم قال: فحصل العلوم واسأل أهلها في الواجبات واحذر النجهلها. حصل العلم، فطلب العلم من أشرف العبادات ومن أعظم القربات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. واسأل أهل العلم، قال: فحصل العلوم واسأل أهلها في الواجبات، لا سيما في الأمور الواجبة عليك لا يجوز لك أن تجهلها. ولذا قال: واحذرن جهلها. ثم قال: يا ربي حسن الفعل والختام، يعني نسألك حسن الفعل ونسألك حسن الختام. ثم قال: والحمد لله على التمام. هذا هو النظم البين في الفقه المتعين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا. والإمام العراقي في الأزية يقول: وينبغي للشيخ أن يجيز مع إسماعه جبرا لنقص إن وقع. قال ابن عتاب: ولا غناء عن إجازة مع السماع تفترا. يعني تحقيقا لذلك فقد أجزتكم في رواية هذا النظم إجازة خاصة من معين لمعين بالشرط المعتبر عند أهل العلم والأثر. وما الشرط المعتبر؟ هذه تخسر في الإجازات، قولهم أجزته بالشرط المعتبر. فما هو الشرط المعتبر؟ ذكره الشيخ محمد حبيب الله بن مايادة الشنقيطي في قوله: وقد أجزته لكل من طلب علم الحديث ولشأن انتسب بشرطها المعروف عند العلماء، وذا بيانه بشرح النظمة، وهو التثبت بما قد أشكل، ثم المراجعة فيما أعضل مع مشايخ العلوم المهرة لا غير من حققه وحضره، ثم الرجوع في الحوادث إلى ما كان بالنقل يرى محصلة، وعدم الجواب في الاستفتاء إلا مع التحقيق للأشياء. هذا ما تيسر إيراده، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن الخطأ والخلل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.